والخالق والشريك مع الأب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته فيه فردوس النعيم عندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدام آسى وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملائكته لا رئيس آباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وأشبهتنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها صرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط مقطعه والعداوة القديمة هدمتها أصلحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا أكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسدي إيان إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك القديسين ورسلك سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم هذا أيضا الآن أنا عنده لنا يا سيدنا طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدات ومن تذكار الشر الملبس السنة منك آمين والمحبة والقبلة الطاهرة كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير انطراح في الحكم من مواهبك غير المائدة السماية. بنعمتك ومسرت بيك الصالح وفعل روحك القدوس لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا. وقار زيا مستحق بالحقيقة وعادل سبحك ونباركك نخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيق الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرء غير المحوى غير المبتدي لا بد غير الزمن الذي لا يحاد غير المفحوظ غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة تسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل الكراسي لك الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك ربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئين أنت الذي يسجد لك الظاهرون أصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا أيها الجلوس قفوا أيها الكائن السيد الرب إله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية، الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح الصرافين. اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المريين، احسبنا مع القوات السمائين. ولنكن نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر، ونبارك عظمتك. وإلى الشرق انظروا، أنت والقيام حولك الشاروبيم والصرافيم، ستة أجنحة للواحد، ستة أجنحة للآخرين، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، يصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا، يسبحون وينشدون ويصرخون ويصوتون قائلين الشروبيم يسجدون لا كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جواريا آتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجتك محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي آتك من أجل تعطفاتك الجليلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض ليمشي عليها آية من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدم آمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرام آمتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في سورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنا أعطيتني علم معرفتك أظهرتني شجرة الحياة وعرفتني شوكتها الموت غرس واحد نهيتني أن أكل منهم هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الموت سيدي حولت للعقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الدار كاب حقيقي تعبت معي أنا الذي صاخت رمتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المارين أعطيت للناموس عونا أنت الذي كرمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذا أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لا وضعت ذاتك وخست شكل العبد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أريتني القيامة من سقطة أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد أريتني قوة سلطان نظرا للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير الطهور خوفك واحتملت ظلم الأشرار بذلت زهرك للسيار وخديك أهملت وما للنطم لأجلي يا سيدي لم ترد وجاك عن خزي الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب. أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت باكورتي إلى السماء، أظهرت لي إعلان مجيئك. هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي. أيدي أقدم لك يا سيدي مسورة حرياتي أكتب أعمالي طبقا لأقواني أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني صاد جسدك بخبز وخمر في الليلة التي سلمت فيها ذاتك أبذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين كل أحد وشكرت آمين وباركته آمين وقدست لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهر قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقطع عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحق قد هكذا ايضا بعد ان اكلوا أخذت كأسا ومزقتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت آمين وباركتها آمين وقدستها

كافرة الخطايا حيا بدي لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك يا المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. القلب التي للمحبة تتأصل فينا. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. والذين يرونهم ثبتهم. عطيبان للإكليروس كان للرهبان والرائبان. طهر للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجان. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. معون للمساكين. الشيوخ قوم والذين في الحداثة يأدبهم. غير المؤمنين بك ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة. هل تعظم للبدا نحن كلنا نحسبنا في وحدانية التقوى. كنا مستحقين كلنا يا سيد من نتناول من قدساتك طارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرجوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الله من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بالسلام من جميع الأصاق والزقسين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس كانتنا البابا المعظم أنبا شنودة الثالث. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسيين. يا رب يصلون مع كلمة الحق باستقامة عن النبي مع بيعتك المقدس هارون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامس والكسوس الدوكسينا والشمامسة. الله من أجل القمامس والكسوس والشمامسة والإمزي قليل وسبع طمان كنيسة في البتوليان وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله يا وقفا خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. Oh, كنيستك يطلبون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الأبقاء وبنتكراتور إليسون إليسون إليسون إماس أوسيوس أوسوكير إيمون إليسون ستك يطلبون إليك إليك وبك بك ومعك إلى الأبقاء إلين ارحمنا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحمنا Amen. القلب الواحد أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب سوى عشر ونبات الحقل في هذه السنة باركها. نبوءنا الزروع والعشب نبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح ولهنا لتنمو وتكسر لأن تكمل ثمرة عظيمة ويتحنن على جبلات التي أعطى يداه فاغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اسعدك من دارك نعمتك فرح وجه الارض لارواح حرصك سرى اسمار وعد لزرع حصاد دبر حياتنا كما ليك بارك في السلام صلاحك من أجل فقراء شعبك من الأرملة والأتيم والغريب والضيف لنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن على الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا Amen. تاسك بفنوتي بدوغس انومت ميم نم بأيوس يوانس بكرموس المفتستيس ومارتينوس نم بأيوس استيفانوس بأرشيز يكونوس وم بروتو مارتينوس Nem vesiar mas ne fangelisti es marcos me apostolos eso Be apostolikos nem bea agios vetros hiero martim Nem Floros Thomas, nem Biagios Theodosios, nem Biagios Theophilos, nem Biagios Dimetros, nem Biagios Kirillos, nem Biagios Basilios, nem Biagios Elior Vesiolos, nem Biagios Elorios Vesamatoros, nem Biagios Shemetish meni tamsot yechen nekeanem beshet evente Konstantinu bolis nem besnav shemti evesos nem ben yodin zikeos ben eshti av Antonios nem besmi av Avavli nem bishom tesoweb av Amaken Ari nemno shiritiro en estavro foros nem benyot aba yonnes behomenos nem benyot aba bishoy bet medero mentelios bemen retin te ben sotirin Nem ben yot avavav lever ventamod mezikel bevmasitis Nem nashay senyot isoye ben remios maximos nem domadios nem bevipsitim martiros nechel lo enkejit Nem vigore soe vavamo Daniel Begomenos Nem Benyotava Isisoros Bebrez Veteros Nem Benyotava Bakumfati Kononienim Siodoros Bebmasitit Nem Benyotava Shinoti Biarshimenebritis Nem Avavisa Bebmasitit Nem benyot ava Avram Biskov ante beyom Nem benyot ava Kirillos bemasom Nem evokoros ter Ente nesom evintag Na yeti evoliten notio Nem notov Na inanti Ezve bekran esom web Etav moti emo eri تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك فصل مسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام المسيح لأنه جعلنا آلاً الآلاً نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم العظيم القدوس وأيضاً فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الميتة حبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب أبا خطايانا نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإله بذنوبنا وهو الذي دفع ديوننا عنا التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكروبيم قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا وتواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمتي، ولكي يسيل الدم من جسدي لنغتسل من آثامنا، وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت خطيئتي ويحيينا حياة أبدية. فيا إلهي إن خطاياي الشوك الذي يؤخذ رأسك المقدس، أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة، وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمل على من كبيك هو صليب العار الذي حملته عوضا عني؟ ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيوان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع؟ يا لعظم حبك ارحمني. لك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي، أشكرك إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ احزني احزني يا نفسي على خطاياك الكثيرة التي سببت لفديك الحنون كل هذه الألام، ارسمي جرحه أمامك واحتمي في عندما يهيج عليك العدو. أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي، وإكلي للشوك مجدي وأوجاعك تنعمي، ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي، ومحبتك فخري وشكري. Yeah. اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح، اذكرني بحب من مات لأجلي يا دم المسيح، طهرني من كل خطية. رأيتني عضوا يابسا رطبني بزيت نعمتك، ثبتني فيك غصنا حيا يا الكرمة الحقيقية. حينما تقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك، لكي يناديك يا الأب في السماء وبنغمة البنين قائلا أبانا الذي ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لأن لك الملك Christos Iisus Benchoi Pasifala Simon Tokireio Eklina